الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان، مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصد منهم من ولكن هؤلاء منهم من علم علم صلى الله عليه ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى شرع في بيان أقسام البدع وأنواعها، وأن البدع تنقسم إلى أقسام باعتبارات يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيما يلي شيئا من هذه التقسيمات. فذكر هنا تقسيما للبدعة من حيث إخلالها بالدين، وأنها بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع مكفرة وغير مكفرة. وفائدة معرفة هذا التقسيم بهذا الاعتبار ألا يجعل ما كان من البدع مكفرا غير مكفر، وأيضا العكس لا يجعل غير المكفر منها مكفرا. وإذا لم تضبط الأمور بضوابطها الشرعية وقيودها المرعية وقع حينئذ الزلل. وكم يقع من زلل وخطأ جسيم في هذا الباب بسبب عدم وزن هذه الأمور بموازينها الشرعية في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر رحمه الله تعالى تعريفا للبدعة المكفرة، ذكر تعريفا للبدعة المكفرة أي ما كان من البدع مكفرا. فذكر رحمه الله هذا التعريف، وهو أن من أنكر أمرا مجمعا عليه، من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه. ثم بين أن هذه الأشياء إنما هي كفر لأنها تكذيب بالكتاب وبما أرسل به الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا ليس حصرا للمكفر بهذا النوع الذي هو الجحود، فإن الكفر منه ما هو جحود ومنه ما هو إعراض وتولي ومنه ما هو تكذيب ومنه أيضا ما هو شك، فهو أنواع عديدة. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا رحمه الله تعالى تعريفا للبدعة المكفرة، يعني حدث في دين الله أو إحداث في دين الله سبحانه وتعالى يكون موجبا لتكفير أو كفر، موجبا لكفر من كان منه هذا الأمر المحدث في دين الله، لأن نوع المحدث مكفر. ثم هذا المحدث المكفر هل يكفر من وقع فيه كفرا عينيا؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن من وقعوا في هذه البدع المكفرة على قسمين، قسم من هؤلاء علم أن عين مقصودهم ومرادهم بهذه البدع هدم الدين، هدم دين الله سبحانه وتعالى وهدم قواعده وتشكيك أهله فيه، فهؤلاء مقطوع بكفرهم. وقسم مقرر به لبس عليه وألقيت عليه الشبهات فحرفته في هذه الأمور بسبب تلك الشبهات التي لبس عليه بها، فهؤلاء إنما يحكم يقول بكفر بعد إقامة الحجة عليهم، بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. وهذا إنما هو فيما يقع فيه الاشتباه والالتباس، يكون مشتبها وملتبسا فتقع فيه الشبهة، فلا يكون مكفرا أو مكفرا صاحبه بعينه إلا بعد أن تقام الحجة عليه في هذا الأمر الذي شبه عليه فيه ولبس عليه فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدع المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته. لعلها عن الشيخ أيضا ذكر هذه الجملة في كتابه أعلام السنة بهذا اللفظ عن، وهو الأقرب. نعم. ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، كما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أبي عمران الجوني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: فأين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ وله عن ثابت البناني بإسناد نير قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما أعرف فيكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد صليتم حين تغرب الشمس، قد صليتم، نعم كذا في المصدر، أحسن الله لي. قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا يروى عن أنس رضي الله عنه من وجوه متعددة في إنكار هذه البدعة، إنكار هذه البدعة يعني تأخير الصلاة تأخير الشديد عن وقتها. ولهذا لما قال أحدثتم وأنه لا يعهد شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له أين الصلاة؟ ألسنا نصلي؟ قال ألم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم، أي من التأخير لها عن وقتها. وهذا يفسر الرواية الأخرى التي ذكر المصنف وهي قد صليتم حين تغرب الشمس، صليتم حين تغرب الشمس، والمقصود بالصلاة العصر تأخيرها أو جمع الظهر أيضا معها إلى حين غروب الشمس. فهذه البدعة من البدعة التي أحدثها المروانية كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر. نعم، مروان هو ابن الحكم، كان معاوية استعمله على المدينة. قال: خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. نعم، أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد في إنكار هذه البدعة التي أحدثها مروان بن الحكم، وهو تقديم الخطبة خطبة العيد على الصلاة، والذي جاءت به السنة هو أن يصلى أولا ثم تكون الخطبة من بعد ذلك، ثم أيضا الناس مخيرون في هذه الخطبة، إن شاءوا جلسوا للاستماع وإن شاءوا انصرفوا. فهذا الذي جاءت به السنة، حتى التأخير جاءت به. فمروان بن الحكم رأى الناس ينصرفون وما يجلس منهم ربما إلا القليل جدا، فجعل الخطبة قبل الصلاة من أجل ألا يكون هناك تخير ويكون الاستماع والجلوس ملزما، لأنه سينتظر الصلاة. وهذا الذي صنعه علله بقوله: لا يجلسون إلينا، لا يجلسون إلينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم الصلاة وخير في استماع الخطبة. فالحاصل أن أبا سعيد أنكر ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وقال في الإنكار: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قال لا تعلم يعني الأمر، قال ما أعلم خير مما لا أعلم، أي ما أعلم هو هدي ماثور ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، رأيناه وفقهناه عنه وترقيناه منه، فما كان خلاف هديه علمنا ما وراءه أو سببه، أو لم نعلم الذي علمناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من ذلك. وجذب أبي سعيد له لمروان من أجل أن لا يصعد، من أجل أن لا يصعد المنبر وأن يتجه إلى الصلاة، يصلي أولا كما جاءت به السنة. فقال فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، غيرتم أي غيرتم الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية مسلم: فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرف. نعم، لا تأتون بخير مما أعلم، أي الذي أعلم هو هدي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وخير الهدي كما جاء في الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فقال ثلاث مرات: لا تأتون بخير مما أعلم، لأن الذي أعلم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي هو خير الهدي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم انصرف، أي أبو سعيد. ثم انصرف أي أبو سعيد، والمراد بالانصراف هنا ليس عن الصلاة ولا عن الجماعة، وإنما انصرف عن جهة المنبر لما جذبه فلم يستجب، ونصحه فلم يقبل وأدى الذي عليه، انصرف أي عن تلك الجهة، وليس المراد أنه انصرف عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد وأبو داود وابن جاء في رواية الرواية يعني وضح ذلك، جاء في رواية البخاري أنه صلى معه، نص على ذلك صلى معه، فالانصراف هنا ليس المراد الانصراف عن الصلاة، وإنما الانصراف عن الجهة نفسها. فانصرف أي عن جهة، جهة المنبر التي ناصحه عندها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلت: والمرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولعل تغيير هذا الرجل على مروان كان المرفوع أي قول من رأى منكم منكر، رأى منكم منكرا، هذا في صحيح مسلم. نعم. ولعل قال رحمه الله تعالى: ولعل تغيير هذا الرجل على مروان كان تارة أخرى في غير المرة التي غير فيها أبو سعيد، في غير المرة التي غير فيها أبو سعيد رضي الله عنه بيده ولسانه. بيده لما جذبه لأجل أن لا يصعد، ولسانه بقوله له لقد غيرتم، كله تقدم معنا. نعم. لأن تغيير أبي سعيد رضي الله عنه كان عند أول ما ابتدع ذلك ابتداء، الله أعلم. نعم. وهنا في هذا الحديث في زيادة على ما قبله إخراج المنبر، إخراج المنبر في يوم العيد، وقال أخرجتم المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، ولم يكن يخرج فيه، يعني كانوا يصلون العيد في الصعيد الواسعة ويخرجون إليها، ولم يكن في زمانه عليه الصلاة والسلام إخراج المنبر ولا أيضا بناء منبر في ذلك المكان، لكن ثبت ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على شيء مرتفع، لم يكن يخرج له منبر، المنبر المعروف الذي له درج، لكن كان يخطب على شيء مرتفع. ولهذا في الصحيحين في حديث جابر في ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد قال فيها ثم نزل، قال ثم نزل فأتى النساء، ثم نزل فأتى النساء، فهذا دليل على أنه كان يخطب على شيء مرتفع، كان يخطب على شيء مرتفع، وبعض الفقهاء قال على منبر أخذ من هذه اللفظة، أخذ من هذه اللفظة ثم نزل، لكن إذا جمع بين الروايتين فلم يكن يخرج المنبر ولم يكن يخطب على المستوى، مستوى الناس في الصعيد أو الأرض، وإنما كان يعلو على شيء، يعلو على شيء حتى يراه الناس وهو يخطب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وفيه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم، قائما أي تخطب، فكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه عن عمار بن رويبة قال: رؤيا بشر. وفيه عن عمارة، صلى الله عليه، قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عمارة بن رويبة قال: رؤيا بشر رضي الله عنه. نعم. رضي الله عنه قال: رؤيا بشر بن مروان، رأى أي عمارة رضي الله عنه، قال رأى بشر، أحسن الله عليك. وفيه عن عمارة وفي بعض المصادد ورأى، وفيه عن عمارة ورأى بشر. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عمارة بن رويبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر، رأى بشر الفاعل عمارة، أحسن الله عليك، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. نعم، يعني في الدعاء ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إذا استسقى في دعاء الخطبة في الجمعة يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، أما في الدعاء المعتاد غير الاستسقاء ما كان يرفع يديه، وإنما يشير بالمسبحة يعني أصبعها المسبحة يشير بها صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعو ولم يكن يرفع يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم في فضائل الصحابة نصيحة سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، وعظته إياهم عن سب الصحابة. وعن عامر بن سعد قال: رأى جماعة عكوفا على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين، فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فنهاه عن ذلك فلم ينتهي، فقال: أدعو عليك. فقال الرجل: تتعهدني كأنك نبي. فانصرف سعد فدخل رضي الله عنه فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله اليوم آية وعبرة. قال: فخرجت بختية نادرة من دار آل فلان لا يردها شيء. بختية يعني ناقة. أحسن الله عليكم. حتى دخلت نادرة أو ربما تكون نادة، نادرة أو نادة. نعم. فخرجت بختية نادرة من نادة يعني شاردة. نعم. من دار آل فلان لا يردها شيء، حتى دخلت بين أضعاف الناس فافترق الناس فأخذته بين قوائمها، فلم تزل تتخبطه حتى مات. قال: فلقد رأيت الناس يستعدون وراء سعد يقولون: استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. وعن مصعب نحوه. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب نحوه ونحوه وغير ذلك. نعم، يعني يذكر من هذا القبيل في كتب الأخبار وكتب التاريخ، يذكر من هذا القبيل قصص يعني كثيرة في عقوبات معجلة لمن يسب أصحاب النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يذكر من هذا أشياء كثيرة جدا في عقوبات من يسب أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا أدري عن صحتها، لكن مثل هذا يروى أشياء كثيرة في من يسب أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب نحوه وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم، رضي الله عنهم وأرضاهم. آمين. نعم، رضي الله عنهم أجمعين. ثم استمر رحمه الله في ذكر التقسيمات، فذكر تقسيما آخر للبدع بحسب ما تقع فيه البدعة، وأنه ينقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات، وذكر أمثلة على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.